بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس في قواعد التفسير لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح البراك، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثالث. ولهذا في عصر التابعين كثر الخلاف في التفسير وتنوعت الأقوال فيه بسبب البعد عن المصدرين الأساسيين في تفسير القرآن، وهما الكتاب والسنة واللغة العربية، فإنه نشأ من التابعين من الأعاجم كثير، وليس فهم الأعجمي كفهم العربي الذي تربى على اللغة العربية ونشأ في ظلها وارتضع من لبانها وعاش في أحضانها. وليس القصدنا باللغة بالعربي هو الذي كان نسبه عربيا، بل من نشأ على اللسان العربي حتى تذلل لسانه بالنطق السليم والفصيح. ولهذا في عصر التابعين وجد اللحن باللغة العربية، وصار اللحن يتطور شيئا فشيئا حتى تكاثر، ثم انقرضت اللغة العربية كما في أعصارنا هذه، وصار لا ينطق بها إلا على النزر اليسير وفي المقام القليل. وكان السلف يحذرون من اللحن وينفرون منه، بل كان الإمام أحمد رحمه الله يضرب عليه الغلام والجارية والخادم إذا لحن في اللغة العربية، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله بأوسع في الحديث عن المصدر الثاني من مصادر تفسير القرآن، وهو لغة العرب. لكن كما تعلمون أن أقوال التابعين كثرت واختلفت الآراء آراؤهم وتفسيراتهم، لكن مع اختلاف تفاسيرهم واختلاف آرائهم إلا أن اختلافهم لم يوجب العداوة بينهم، فالخلاف ليس سببا للعداوة والبغضاء، وليس طريقا للكراهية وطعن بعضهم في بعض أو هجر بعضهم لبعض، لأن اختلافهم رحمه الله لم يكن في أصل العقيدة، وإنما كان اختلافا إما في التفسير أو في فروع المسائل أو نحوها مما لا يمس أصل العقائد. ولهذا قال أهل العلم بالقاعدة الرصينة المتينة، وهي أنه لا نزاع في مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد لا ينازع فيها، لأن كل مجتهد قد اجتهد رأيه وبذل وسعه في الحرص والوصول إلى الحق، فإذا كان هذا هو أصل الاجتهاد ومقصد فاعله فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فالأجر للمخطئ لأنه أجر على اجتهاده وحسن نيته وسلامة طويته، وإذا أصاب فإنه يكون له أجرين أو أجران: أجر على اجتهاده وحسن أجر على اجتهاده وأجر على إصابته للحق. فيجب على طلبة العلم أن لا يتخذوا الخلاف وسيلة للشحناء والبغضاء والقطيعة والهجر ما لم يكن الخلاف في العقيدة. أما العقيدة فلا نتنازل عن ذرة واحدة منها. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيما بينهم ولم يعنف بعضهم على بعض، لأنهم يعلمون حسن نيات بعضهم في بعض. فابن عباس رضي الله عنهما قال بإباحة نكاح المتعة، واستدل بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. وقال: والله ما أنزلت إلا هكذا، بزيادة إلى أجل مسمى. فابن عباس يرى أن الآية نزلت في المتعة، في متعة النساء، وهو الاستمتاع بالمرأة إلى أجل، وكان يفتي بها ويبيحها، حتى نهاه عمر وقال: والله لو تمتعت لأرجمنك. فلما هدده عمر أمسك عن فتوى بها. وينقل أيضا عن علي أنه أفتى بها حتى نهاه عمر. وابن عباس أيضا رحمه رضي الله عنهما كان يقول بجواز أكل لحوم الحمر الأهلية ويبيحها استمساكا بالأصل، كانت مباحة في الأول ثم نسخ الإباحة وحرمت، فابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه النسخ، وكان يتأول ما جاء في النهي عن أكل لحومها وأنها حرمت من أجل الظهر، يعني حتى لا يفنى ظهر الحمر فيبقى الناس بلا مراكب. وأما وقد كثرت الحمر وانتشرت المراكب والوسائل فإنه لا بأس بأكلها. وكان يفتي رضي الله عنهما بحل ربا الفضل، كان يحل يقول بحل ربا الفضل، ويتمسك بما ثبت في الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة، ويقول: لا ربا إلا في النسيئة. كل هذه مسائل عظام كبار، لو أفتى بها أحد العلماء في هذا الأصل لربما أخرجوه عن دينه ومزقوا عرضه. ولهذا ابن عباس رجع عنها كلها، فقد ثبت في سنن في جامع الترمذي ومعجم الطبراني وعند ابن عدي في الضعفاء في أسانيد جياد أنه رجع عن هذه كلها، منها قوله: اللهم إني أبرأ إليك من قولي في المتعة والصرف. فرجع عن قوله في المتعة، ورجع عن قوله في الصرف يعني في ربا الفضل، ورجع عن قوله بحل أكل لحوم الحمر الأهلية. ومع ذلك لم يعاديه بقية الصحابة الذين كانوا يقولون بتحريمها، ولم تنشأ بينهم عداوة وبغضاء. كذلك وقع الخلاف بين ابن عمر وعائشة، وبين عائشة وأبي هريرة في مسائل متعددة، ولم يتعاد الصحابة رضي الله عنهم فيما وقع بينهم الخلاف بين علي وعثمان في متعة الحج، وهل هي خاصة بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أو أنها باقية إلى يوم القيامة. فاختلفوا في مسائل متعددة، ولم يوجب الخلاف لهم العداوة والبغضاء فيما بينهم. فلهذا يجب على طالب العلم أن يحسن نيته، وأن يصلح سريرته، وأن يعالج قويته اقتداء بالسلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. لكن إذا أفتى العالم بفتوى قد تضر بالناس، قد يكون العمل بها مضرا، فإنه يجب على السلطان على الإمام أن يمنعه من الفتوى بها، كما فعل عمر. فعمر منع ابن عباس من الفتوى بحل المتعة، وعثمان منع أبا ذر رضي الله عنه عن مسائل متعددة. فقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن أبا ذر رضي الله عنه كان عند الجمرات يفتي بمسائل، فقالوا: إن أمير المؤمنين قد نهاك، يعني عثمان، قال: والله لو وضعتم السمصامة على هذه ما امتنعت، يعني لو وضعتم السيف على رقبتي لم أمتنع. فقالوا: إنه أمر أمير المؤمنين. فلما ذكروه بأنه أمر أمير المؤمنين وأنه يجب عليه طاعته للبيعة التي في عنقه امتنع رضي الله عنه فلم يفتي بما هو من اجتهاده ورأيه. فلهذا على السلطان على الإمام أن يمنع من يفتي بفتاوى قد تضر بالناس أو قد يفهم الناس منها فهما خاطئا أو يكون فيها ضرر على أديانهم ونحوها، فالإمام له حق أن يمنع. وهذا المنع ليس منعا مطلقا، بل هو منع مقيد للمصلحة، لأن الفتوى قد تكون في هذا الزمن ممنوعة وقد تكون في زمن غير ممنوعة بحسب مصلحتها في الأحوال والأعصار والأمصار. فلهذا يجب على طالب العلم إذا منع من فتوى أو قول أن يمتنع، لكن لا يجوز للسلطان أن يمنع منعا عاما، يمنع كل العلماء أن يفتوا، هذا لا يحل له. وإذا منعهم كلهم فلا يجوز لهم أن يطيعوه، لكن لو منع من خشي منه الضرر فلا بأس، لأنه إذا منع زيد ففيه عمر وفيه بكر وفيه خالد وفيه فلان وفلان، كثير علماء، إذا منع واحد اثنان ثلاثة ففيه كثير، فهذا منع لمصلحة، كما منع عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه ابن عباس، ومنع عثمان أبا ذر. بل عمر رضي الله عنه حينما قيل له إن في حديث التيمم، من هو راوي حديث التيمم؟ عمار بن ياسر. عمار بن ياسر رضي الله عنه روى حديث التيمم، فأنكر عمر عليه، مع أن عمر قد شاركه في الغزوة التي كان فيها، فقال له عمار: أتذكر لما كنا في مكان كذا وكذا فتمرغت كما تمرغ الدابة إلى آخره، ثم أخبر وسلم بقية الحديث. فقال عمار: إن شئت لم أحدث به، يعني إذا شئت ما حدثت بالحديث، لأنه السلطان له أن يمنعه. فقال عمر رضي الله عنهما: بل نوليك ما توليت، يعني حدث به وهذا موكول إلى نيتك وإلى صدقك وثقتك. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا ولم يوجب الخلاف العداوة بينهم. فعلى طالب العلم ألا أو على طلبة العلم ألا يكون الخلاف سببا للعداوة والبغضاء والهجر، وعليهم أن يحسنوا النية مع أنفسهم ومع إخوانهم، فأن يجعل قصده وهمه ونيته الوصول إلى الحق، ولا يعاب عليه إذا اجتهد فأخطأ ثم رد إلى الحق، فإن هذا دليل على فضله ومكانته وحسن نيته، وإذا اجتهد وأصاب فإن هذا من فضل الله عز وجل عليه ونعمته. الشاهد أن الخلاف لا يجوز أن يكون سببا ولا وسيلة للتقاطع والتهاجر، بل يجب أن يكون وسيلة وسببا للمحبة والرحمة والرأفة فيما بينهم. ولهذا يكثر الخطأ من بعض طلبة العلم، فينكرون على بعض المقلدين ويعنفون عليهم ويشددون عليهم في تحريمهم للتقليد. ونحن نذكر لكم أقسام الناس في هذا الباب. فالناس في هذا الباب في قبول الحق وعدمه ثلاثة أقسام: مجتهد ومتبع ومقلد. مجتهد ومتبع ومقلد. والمجتهد قسمان: مجتهد اجتهادا مطلق، ومجتهد اجتهادا مقيد. فالمجتهد اجتهاد مطلق هذا لا وجود له في هذا العصر ولا قبله، فلهذا الأئمة الكبار الذين اجتهدوا في أحكام الشريعة ومسائلها كلها. أما الاجتهاد المقيد فيجتهد الإنسان في مسألة مسألتين، في باب من العلم، في كتاب منه، ويخرج منه بما صح وثبت لديه من تنزيل الدلائل المسائل على الدلائل. فهذا الاجتهاد جائز وسائغ في هذا العصر وقبله وبعده. وأما الاتباع فهو أن ينتسب الإنسان إلى مذهب معين، إلى مذهب من المذاهب الأربعة، ولا يصح الانتساب إلى غير المذاهب الأربعة لأنها لا توجد غيرها، بقيتها مختلف فيه إلا مذهب الظاهرية، فإنه يصح الانتساب إليه لوجود أصوله وتكافؤها. قال شيخ ابن تيمية: ولا يصح الانتساب إلى مذهب سوى المذاهب الأربعة لأنها ضاعت أصولها وذهبت مسائلها، فلا ينتسب أحد إلى مذهب الأوزاعي أو إلى مذهب سفيان الثوري أو إلى مذهب إسحاق ونحوهم، فإن هؤلاء قد ضاعت مذاهبهم وانقطعت، ولم يبقى إلا هذه المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية. فالاتباع أن يتبع طالب العلم مذهبا معينا ينتسب إليه ويعرض مسائله على الكتاب والسنة كما نفعل نحن ويفعل غيرنا، يعرض مسائل المذهب على الكتاب والسنة، فما صح أخذه وما لم يصح طرحه وتبع الكتاب والسنة، فهذا هو الاتباع وليس هذا تقليد. هذا الاتباع ينتسب إلى مذهب معين، مثل الإمام أحمد أو الشافعي، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، ويأخذ أصوله ومسائله ويعرضها على الكتاب والسنة، فما صح منها أخذ به وما لم يصح طرحه، وهذا عدل. وأما التقليد فالتقليد كما عرفه أهل العلم بأنه هو قبول قول الغير بلا حجة، التقليد قبول قول الغير بلا حجة، وهذا التقليد لا يصح إلا لإثنين: للعامي الذي لا يحسن النظر في مسائل العلم، وكذلك يصح لطالب العلم إذا أعيته النصوص أو ضاق الوقت عن الاجتهاد. ولهذا قال العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: إن التقليد كالميتة لا يحل إلا للضرورة. فإذا اضطر طالب العلم للتقليد جاز أن يقلد حتى يجد الحلال، فإذا وجد النص طرح التقليد وتبعه، كآكل الميتة يأكل الميتة حتى يجد الحلال، فإذا وجد المذكاة الحلال طرح الميتة وأكل الحلال، وما دام أنه لم يجد حلالا فيبقى على الميتة ويأكل منها، لأن الشارع أباح له الأكل حتى يجد المذكاة الحلال. كذلك بل كذلكم أيضا طالب العلم إذا لم يجد النص، التبست النصوص، ما استطاع أن يصل إلى الحكم الصحيح، فلا بأس أن يقلد من تطمئن نفسه إليه من أهل العلم حتى يجد، أو يضيق الوقت، قد تنزل نازلة مستعجلة فيضيق الوقت، يحتاج إلى وقت طويل حتى ينظر في المسائل ويبحث في الأصول ويجمع الأدلة، فيقلب حتى يتسع الوقت إلى الوصول إلى الحق. أما العامي فإنه فرضه التقليد، يجب عليه أن يقلد، لأنه لا سبيل إلى معرفة الشرع والوصول إلى العبادات إلا بالتقليد، لأن العامي لا يعرف يحسن قراءة الفاتحة، لا يعرف يحسن قراءة القرآن، لا يحسن قراءة العلم، فنقول لا، يجب عليك أن تجتهد. هذا لا يقوله عاقل، إن العامي الذي لا يحسن نقول يجب عليه أن يجتهد، بل هذا يجب عليه أن يقلد، لكن يقلد من يثق بعلمه ودينه، وإن كان قد تبع إماما ونشأ على مذهبه، كمن نشأ على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أو على مذهب الإمام مالك رحمه الله، أو على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أو على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فهذا يبقى على ما نشأ عليه، يبقى على ما نشأ عنه عام. فإن تعلم واستطاع أن يصل إلى الحق فإنه لا يجوز له أن يبقى، كمن وجد المذكات بعد الأكل من الميتة. وما من أحد إلا ونشأ مقلدا ثم تخلص من التقليد تدريجا، لأن الإنسان يولد مقلد، أول ما ينشأ صبيا في الكتاب يتعلم الصلاة والطهارة على مذهبه الذي نشأ عليه في بلده، ويلقن مذهبه الذي نشأ عليه في بلده، فإن يسر الله عز وجل له وسلك به طريق العلم وتدرج في مسائله وترقى في مراتبه وتعلم وصار عالما متبعا، فإنه يتخلص من الاجتهاد، وإلا بقي على التقليد حتى يتوفاه الله، فهذا فرضه التقليد. والدليل على هذا التقسيم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقسم الله عز وجل الناس إلى سائل ومسؤول. السائل العامي ما يعرف يسأل، ومعلوم أنه يسأل ليعمل لا ليسأل ليتفرج أو يطلع كما يفعل بعض الحمقى الذين يتبعون، كلما وجد عالما سأله عن مسألة واحدة، يريد أن ينظر يجمع ماذا قال هذا وماذا قال هذا، وربما سلك طريقا مشينا طريق الوشاية بين العلماء، فقال إن فلان يقول كذا وأنت تقول كذا، فيوقد النار بين أهل العلم، وهذه طريقة الحمقى والجهلاء. ولهذا كان أهل العلم محذرون من هذا المسلك، وإن ويوصون طالب العلم بأن يسأل عالما يثق بدينه وعلمه ويلتزم فتواه ولا يتعداه إلى غيره. بل قال ابن خزيمة رحمه الله: من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. الذي يتبع الرخص ويبحث عن الرخصة يكون قد جعل في ذهنه وفي داله حكما معين، فيبحث حتى يجده، هو يريد هذا الحكم فيسأل هذا، فإذا لم يعجبه ذهب يسأل آخر حتى يجد بغيته ثم يمسك. وهذا والعياذ بالله يخشى عليه أن يخرج من دينه من حيث لا يشعر، لأن ما من مسألة إلا وفيها خلاف، كل المسائل حتى التوحيد في خلاف، توحيد الربوبية في خلاف، فرعون خالف فيه، فما من مسألة إلا وفيها خلاف، لكن ليس كل خلاف يلتفت إليه وينظر فيه ويعتبر. فالشاهد أن الشارع قسم الناس إلى هذه القسمة: سائل ومسؤول، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فجعلهم سائل ومسؤول. فالسائل هو العامي الذي يسأل المتبع أو يسأل المجتهد، وكذلك المتبع يسأل المجتهد، لأننا نحن معاشر المتبعين نسأل العلماء المجتهدين عن طريق كتبهم والنظر في مصنفاتهم، فنقرأ في مصنفاتهم وكتبهم رحمهم الله ونستفيد منها ونأخذ عنها، فنكون كأننا سألناهم. فالذي يسأل هو العامي، وكذلك يسأل المتبع، يسأل من هو فوقه. فهذه القسمة ثلاثية هي قسمة أحوال الناس في الحق، فلا يجوز لأحد أن يخالف في هذا أو يماري فيه. ولهذا يغلط بعض طلبة العلم المتحمسين جزاهم الله خيرا، الحريصين على هداية الناس وعلى إيصال الحق إليهم، يجتهدون في قصر العام وإجباره على الأخذ بالصواب، مع أنه مقلد، يأتون إلى المقلد على مذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد، فيقول هذا خلاف السنة، السنة كذا، وما يعرف لا سنة ولا مسنون، هو قيل له صل كذا فصل كذا. فسبحان الله، يعني تريد أن يقلدك ويترك تقليد أبي حنيفة، تريد أن يقلدك أنت ويترك تقليد الإمام مالك، تريد أن يقلدك ويترك تقليد الإمام الشافعي ويترك تقليد الإمام أحمد. ولا شك أن هؤلاء أما خير منك حقيقة وفي نظره هو، فلا يمكن أن تصرف العام عن مذهبه الذي نشأ عليه وتقليد إمامه الذي تربى عليه إلى أن يقلدك أنت. لكن لا بأس إذا رأيت من العامة من يلين أن تقول لها الأفضل كذا بلطف ولين، فإن قبل فلا بأس، وإن لم يقبل قال لا هذا مذهبنا، فلا تعنف عليه ولا تقصره على أن يخرج عما نشأ عليه، لأن هذا هو وسعه، هذا هو الذي كلفه الله عز وجل، وهو لا يحاسب إلا على هذا، لأنه لا يعرف، ليس عنده آلات الفهم ولا في الإدراك، يعني ما يعرف، لو تأتي بالدليل وما يلش الدليل. فيجب على طلبة العلم أن يتنبهوا إلى هذه المسألة. فإذا تفسير التابعين رحمهم الله يستفاد منه ويستأنس به ويستدل به على الوصول إلى الصواب في الآية. وهناك نقطة مهمة تتعلق بتفسير التابعين وتفسير الصحابة، وهي أن التفسير إذا كان لا يعارض معنى الآية الصحيح ولا يخالف ما دلت عليه فإنه لا يحتاج إلى النظر في إسناده وتمحيصه، لأن هذا هو معنى الآية. إذا كانت الآية لا تحتمل إلا معنى واحدا، ما فيها احتمالات، فيها معنى واحد. ورد هذا المعنى عن ابن عباس، ورد عن أبي وعن زيد بن ثابت وعن مجاهد وعكرمة ونحوهم، فهذا ما يحتاج أن نبحث في إسناده، لأن هذا هو معناه سواء قالوه أو الأم لم يقولوه. لكن متى نحتاج البحث في إسناد قول تفسير الصحابي أو من بعده؟ نحتاج إذا اختلفوا في تفسيرها، أو كان تفسير الصحابي يخالف ظاهر الظاهر المتبادر من الآية، فهنا يحتاج أن نبحث فيه. ثم إنه يجب أن تعلموا أنه بعد عصر التابعين نشأ تدوين التفسير، وإن كان بعض المؤرخين يعتقد أن التدوين نشأ في عصر التابعين، لكن هذا ليس بينا ولا واضحا. وما يوجد في كتب التفسير مما يسمى بتفسير مجاهد فهذا في ثبوته إليه نظر، بل أكثر نظرا تفسير ابن عباس المنسوب، وهذا لا يصح البتة. تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، الكتاب المطبوع بهذا العنوان اسمه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، هذا لا يصح في كتاب ابن عباس، ويغلب على ما فيه الضعف. والذين نقلوا تفسير ابن عباس هم الأئمة أصحاب الدواوين التفسيرية. وتفسير مجاهد المنسوب إليه ليس من تأليفه، لكنه جمع بعده، وهذا لا بأس، إذا ثبت إسناده إلى مجاهد فإنه يؤخذ ويعتد به. لكن التفسير نشأ في عصر التابعين فمن بعدهم، في عصر ما بعد التابعين نشأ التدوين، فتفسير سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، تفسير الإمام أحمد، تفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن جرير وغيرهم. ولكن أكثر هذه التفاسير قد ضاعت، ولم يبقى منها إلا النزل اليسير من هذه التفاسير. وأعظم هذه التفاسير وأكبرها حجما وأكثرها رواية وإسنادا هو تفسير الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قد جمع فيه 120,000 حديث رواية، جمع في 120,000 رواية. لكن هذا التفسير لا يوجد اليوم، فهو مما ضاع من كتب التراث، وهو ثابت نسبته إلى الإمام أحمد، ذكره أصحابه وغيرهم ونسبوا تفسيره إليه، وكل من ترجم الإمام أحمد رحمه الله ذكر كتابه التفسير، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكره في عداد تفاسير السلف. ومن الغريب أن الإمام شمس الدين الذهبي قد طعن في نسبة هذا التفسير للإمام أحمد وقال إن هذا التفسير شيء لا وجود له. ما هي العلة؟ قال لو وجد لتنافس الطلبة في تحصيله. هذه العلة عنده رحمه الله، وهذا من مجازفاته، فإنه رحمه الله له مجازفات في نفي كثير أو بعض الكتب المنسوبة إلى أصحابها. أما كونه لو كان موجودا لتنافس الناس في تحصيله فما يدريك أن الناس قد تنافسوا في تحصيله لكن لم يكتب له وجود. ومن علم حجة على من لم يعلم، فالشاهد أن تفسيره تفسير قيم إلا أنه قد ضاع. لكنه قد حفظ أكثر هذا التفسير متنافر في بعض المصنفات التي لا تختص بالتفسير، وأجل هذه التفسير في هذا الزمان وهي العصر هو تفسير كتاب شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري، فإنه موسوعة تفسيرية قد جمع فيه بين الأثر والنظر، وأظهر فيه اجتهاده رحمه الله. كذلك تفسير ابن أبي حاتم، لكن تفسير ابن أبي حاتم ليس فيه شيء من النظر، بل هو آثار مسرودة مجردة. وأما تفسير ابن جرير فإنه يأتي بالأقوال ويرجح ما اطمأن قلبه إليه. ونريد أن نرحل عن هذا المصدر الذي أكثرنا الحديث فيه وأطلنا النفس عليه، وننتقل إلى المصدر الثاني وهو اللغة العربية. وإن كان الوقت قد ضاق لكن سننهش منه نهشة يسيرة ونترك البقية إلى المحاضرات المتتالية إن شاء الله تعالى. أنتم طلبة علم إن شاء الله، فيكم خير عظيم وحرص شديد، ويجب على طالب العلم أن يلم بهذا المصدر إلماما قويا. ولا بأس إذا أطلنا عليكم فيه وأمللناكم من مسائله والأقاويل التي قيلت فيه. هذا المصدر الذي هو لغة العرب من المسلمات العقلية والشرعية أن القرآن نزل بلغة العرب. وما أدراكم ما لغة العرب؟ اللغة العربية ليست هي لغة قريش فقط، بل لغة سكان الجزيرة كلهم، خلافا لما يتبادر إلى أذهان كثير من الطلبة إذا قيل اللغة العربية فيتبادر ذهنه إلى لسان قريش. أيضا من المسلمات أن القرآن نزل بلسان قريش بس. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اللسان هذا وصف بوصفين، عربي ومبين. قال هو لسان قريش، هو العربي المبين، لكن غير قريش عربي لكن ليس مبين، فيه ركة، فيه ركاكة. وسنسمعكم إن شاء الله تعالى نماذج من بعض ألسنة القبائل فتلاحظ الركاكة التي فيها، لكن هي عربية فصيحة، لكن ليس كل فصيح يكون مبينا. فقول ابن عباس بلسان عربي مبين قال لسان قريش، والقرآن نزل بلسان قريش بلا ريب. لأنه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو قرشي مكي وقومه قرشيون، وهذا من تشريف الله عز وجل له. أما اللغة العربية فكما قلنا لكم هي لغة قبائل الجزيرة العربية، والجزيرة العربية قد اختلف الناس في حدها واضطربوا فيه، لكن لم يختلفوا إلا في حد واحد، من الشرق إلى الغرب قد اتفقوا أن الجزيرة العربية هي من بحر فارس إلى بحر القلزم. بحر فارس الذي يسمى الخليج العربي، وبحر القلزم الذي يسمى الآن البحر الأحمر، من بحر فارس إلى بحر القلزم. وإنما اختلفوا في حدها من الشمال إلى الجنوب، فاختلفوا فيه اختلافا واضطرابا واسعا. أما الحد الجنوبي فالخلاف فيه أهون، وعامتهم على أن حدها من بحر العرب، فتكون اليمن كلها داخلة في جزيرة العرب. وأما حدها من الشمال فقد اختلف فيه، فبعضهم أدخل الشام، وبعضهم أخرجها، وبعضهم أدخل العراق، وبعضهم أخرجها، وبعضهم أدخل تبوك من الجزيرة، وبعضهم أخرجها وجعل حدها الحجاز. وقد صنف الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله مصنفا نفيسا في هذا الباب، سماه خصائص جزيرة العرب، وذكر فيه الكلام على حدودها. فمن أحب أن يطلع على سر هذه المسألة فلينظر في هذا الكتاب. إذن اللغة العربية هي لغة سكان الجزيرة العربية، وسميت جزيرة العرب لأنها منشأ العرب، ومنها تفرقوا العرب العاربة والعرب المستعربة. أما العرب العاربة اللي هي العرب البائدة فهذه قد انتهت، كعاد وثمود وطسم وجديس وأمين وعمليق ونحوهم من العرب البائدة التي قد انتهت، وقد نوه الله عز وجل عنها في القرآن في قوله: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، ما بقي من أحد، انتهى. الذي بقي العرب المستعربة، بقايا من جرهم العربية الذين صاهرهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ثم نشأ عنهم العرب المستعربة. فإسماعيل أعجمي، لكنه استعرب لسانه كما ثبتت السنن أن إسماعيل استعرب لسانه، لأنه تزوج امرأة عربية من جرهم فاستعرب لسانه فصار عربيا، ثم نشأ العرب منه. وتعلمون أن العرب المستعربة هما جذمان رئيسيان، أو على من يتقفر الفصاحة رئيسان: قحطان وعدنان. واختلف في قضاعة، قضاعة مما اختلف فيه هل هي من عدنان أو من قحطان أو هي جذم مستقل، وهذا فيه خلاف بين النسابين المتقدمين والمتأخرين. أما عدنان فلا شك أنه من ولد إسماعيل بالنص، واختلف في قحطان هل هم من ذرية إسماعيل أو ليسوا من ذرية إسماعيل، وهذا في الخلاف أيضا لم ينفك، وكل أتى بنصوص وأدلة شرعية وعقلية على أنهم إما من ذرية إسماعيل، وإما أنهم ليسوا من ذريته. إذن فلغة هذه القبائل التي نشأت عن عدنان وقحطان في الجزيرة العربية هي لغة العرب. ويجب أن تعلم أن اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية التي نشأت في العالم القديم الذي يعبرون عنه الآن بالشرق الأوسط، وهو العالم القديم، الجزيرة، الشام، والعراق، العراقين، عراق العرب وعراق العجم التي هي إيران الآن. ولهذا اللغة العبرية شقيقة اللغة العربية من الأم والأب، نشأت بجوارها وهي أختها. ولهذا من نظر في اللغة العبرية وجد فيها كلمات متشابهة مع اللغة العربية، فهي أسهل اللغات تعلما وأقربها نسبا. ولهذا تعلمها زيد نثابت في 15 يوما، لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مترجم ليترجم له بينه وبين اليهود. العرب لم يكونوا أهل حضارة، بل تغلب عليهم البادية، ولم ينشأ للعرب حضارات مشهودة ولا معروفة. نشأت حضارة ناقصة في اليمن، حضارة سيف بن ذي يزن، معتمدة على حضارة الفرس. لكن العرب قد أطاف بجزيرتهم أمم ذو حضارات هائلة، فالدولة القبطية في مصر وما لها من حضارات عريقة، والدولة الأشورية في الشام التي تسمى سورية، حرفت عن أشورية إلى سورية، والدولة البابلية في العراق، والدولة الفارسية فيما وراءها، ثم نقامت على أنقاضها دولة فارس والروم في الشام. كذلك دولة الأحداش فيما وراء بحر القلزم. هذه الدول مطيفة باللغة العرب بالجزيرة العربية، ولهذا اقتبست اللغة العربية من لغات هذه الأمم. العرب استعملوا اللغة القبطية واللغة الفارسية واللغة الرومية والنبطية وغيرها من اللغات، ونزل القرآن ببعضها، ببعض اللغات الأعجمية. وهذا سنتكلم إن شاء الله تعالى في الكلام عن المعرب في القرآن، هل هو عربي صرف أو فيه كلمات أعجمية، وسنذكر إن شاء الله تعالى الخلاف فيه والصواب. إذن العرب لم يكن لهم حضارة، ما قام لهم حضارة، وإنما كانوا أعرابا وقوم الرحل ينتقلون يحلون ويضعنون. لكن نشأت في أواخر أو قبيل أو الإسلام نشأت حضارة قريش في مكة، فنشأت في مكة حضارة، وإن كانت حضارة ناقصة لكن حضارة ضد البادية، فأهل مكة لأن قريش حاضرة، وأما بقية قبائل الجزيرة فهم قوم الرحل، ربيعة بجميع بطونها وأفخاذها، كذلك تميم وقيس وأسد وهوازن ونحوها من قبائل، كلها قبائل بدوية ترحل تضعن وتنزل. وانتبهوا جيدا، الشرع حتى على التحضر، ونفر من اللحوق بالبادية الذي هو التعرب. ولهذا جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الكبائر التعرب بعد الهجرة، يعني أن يلحق بالبادية بعد أن هاجر ونزل في الحاضرة، لأن الحاضرة فيها خير وفيها علم وفيها اجتماع، والباب يغلب عليها الجفاء. فلهذا كانت قريش من القبائل الحضرية، واللغة الحضرية تختلف عن اللغة البدوية إلى اليوم. اليوم لو تكلمت مع بدوي ما تدري ماذا يقول، يسرع صح؟ فلهذا اللهجات البدوية فيها سرعة، يأكلون بعض الحروف. أما اللغة الحضرية فهي لغة رصينة فيها تأني وفيها ثؤادة، ولهذا نزل القرآن بها. أما اللغات غير لغة قريش فهي لغات بدوية. من فضلك اقلب الشريط. اليوم لو تكلمت مع بدوي ما تدري ماذا يقول، يسرع صح؟ فلهذا اللهجات البدوية فيها سرعة، يأكلون بعض الحروف. أما اللغة الحضرية فهي لغة رصينة فيها تأني وفيها ثؤادة، ولهذا نزل القرآن بها. أما اللغات غير لغة قريش فهي لغات بدوية، واللغة البدوية البدوي يحرص على ما فيه سهولة في النطق، لأنه لو أراد أن يتأنى ما يستطيع، يتلعثم لسانه، فيأتي ببعض الحروف من غير مخارجها. ولهذا نشأت ألسنة القبائل المختلفة، لسان تميم، لسان قيس، لسان قضاعة وغيره. فكسكسة تميم، تميم يكسكسون الكاف لا ينطقونها كافا بل ينطقون بين الكاف والسين، أن يصعب على التميم أن ينطق الكاف خالصة كما ينطق القرشي. وقيس تكشكش في الكاف. وكسكسة تميم وكشكشة قيس موجودة إلى اليوم وينطق بها، لأن هذه القبائل لما ارتحلت عن مواطنها بقيت رواسب في الأماكن التي مرت فيها. وقد ذكر سيبويه في كتابه نماذج من ألسنة هذه القبائل. فالكسكس عند تميم ينطقون الكاف بين الكاف والسين، فيقولون في كيف حالك كيف حالك، كما ينطق بعض أهل المناطق، ويقولون في السكين ستين، لأنه صعبة النطق، والبدوي إذا أراد يسرع لا يستطيع أن ينطق بها. وأما قيس فتكشكش فيها فيقولون وشلونك كيف حالك، هذه كشكشة قيس. وهذه ينطق بها أيضا في بعض أطراف الخليج. كذلك عجعجة قضاعة، قضاعة عجعج في الياء، وإن كان النحاة قالوا قصر العجعجة على آخر الحرف لكن ليس فيه دليل، فيقولون في علي علج، وهذا أيضا ينطق به في بعض جهات الجنوب، علي علج، ينطقون الياء جيم، سمى العجعجة، يعني يقلبون الياء جيم. وأظن نطق بعض أهل المناطق اليربوع، تعرفون اليربوع حيوان من فصيلة الفأر، ينطقونه جربوع بالجيم، هذا من عجعجة قضاعة، وقلب الياء جيم. لغة الاستنطاق، لغة الاستنطاق أيضا لغة أهل الشحر وعمان، وموجودة الآن الله ينطيك العافية. وورد في قراءة شاذة ذكرها الزمخشري إنا أنطيناك الكوثر، ورد في حديث ضعيف اللهم لا مانع لما أنطيت ولا نعم لما أنطيت، هذه تسمى لغة الاستنطاق. كل هذه لغة قبائل، كل هذه لغات فصيحة لكنها دون لغة قريش في الفصاحة. بل أعظم من هذا، تجدون قريش تحرص على التفخيم في نطق الحروف، أما سائر القبائل فيحرصون على الترقيق، لأن البدوي بسبب سرعته في النطق يشق عليه النطق، نطق الكلمة مفخمة. فالقاف المرققة التي ينطق بها اليوم هي لغة أهل اليمن، وأما القاف القرشية فهي لغة قريش، قاف قريش. القاف المرققة يعني قال ويقول، هذه قاف مرققة. وأما القاف المفخمة فهي قاف قريش التي نزل بها القرآن. تجد بعض القبائل يبدل حرفا مكان آخر، كهذيل، هذيل يبدلون. ولهذا لما كان ابن مسعود يقرأ بلغة هذيل قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، قال ليسجننه حتى حين بالعين، لأن هذيل ينطقون الحاء عين. فكتب عمر إليه أما بعد فإن الله أنزل القرآن بلسان قريش ولم ينزله بلسان هذيل، فاقرأه بلسان قريش. ولو استقصينا ما تنطق به القبائل من إبدال حرف مكان آخر لوجدت منه شيئا كثيرا. القاف بعض القبائل ينطقون غين، وهذا موجود الآن غان عند بعض السودانيين وعلى في بعض أهل الخليج، يقول القاف غين غالة، لأن القاف حرف حلقي بعيد، إخراجه يحتاج إلى مشقة وجهد، فمخرجه بين القاف والعين والغين أسهل من إخراجه من مخرجه الأصلي. وهذا الإبدال عند علماء اللغة كثير جدا، منهم من يقلب التاء كاف، ومنه قول الشاعر أنك وهبك زائدا ومزجدا، أنك يعني أنت، يدعو الله عز وجل يقول أنك وهبك زائدا ومزجدا، يعني أنت وهبك زائدا ومزجدا. وأيضا ما ذكره النحاة من قلب الألف واللام ميم، ويذكرون أن سلم نطق بها في قوله ليس من البر الصيام في السفر، ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، قلب الألف واللام ميم، وهذه موجودة الآن في مصر، امبارح يعني البارح، امبارح يعني البارح عند أصحاب تلكم اللغة. ولو تتبعت ما يلفظ به الناس في شتى أقطار البلاد العربية لوجدت له أصولا، لكن منه ما حرف عن مجراه يسيرا، ومنه ما هو على أصله من النطق. والناس قد اختلفوا، لغويون قد تنازعوا في هذه الألفاظ ولهجات القبائل، فمنهم من قبلها وفتح الباب على مصراعيه حتى أخذ لحن الأعاجم وعده من هذا الباب، ومنهم من ردها وجعل هذا من الشاذ الممقوت الذي لا يصح قبوله. فمن الأول من قبل تحريف الأعجم حتى قبلوا حمار وحش، يعني حمار وحش، وردت عن بعض اللغويين وقال حمار وحش، وهذا ليس من القلب الصحيح، لأن هذا من العجمة وليس من القلب العربي. الشاهد أن ما تنطق به الجزيرة في لغتها وألسنة قبائلها كثير جدا، كل هذا لغة العرب. ومن أحب أن يستزيد فليرجع إلى الكتاب لسيبويه، فقد ذكر شيئا كثيرا من هذه اللهجات والألسنة، وكذلك السيوطي قد توسع توسعا فاحشا في كتابه المزهر في اللغة. الشاهد أن كل هذا يعد من اللغة العربية. والمشكلة أن المعاجم العربية التي دونت لغة العرب لم تدون من هذا إلا مقدارا يسيرا، والمعاجم العربية عنيت باللغة القرشية بسبب أن القرآن نزل بها وللعاطفة الدينية الغالبة، فنقلوا لغة قريش. وأما لغة سائر القبائل فقد أهملت كثيرا من ألفاظها وكثيرا من مفرداتها حتى ضاع. وسنتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس الماضي على تدوين، في الدرس القادم على تدوين اللغة العربية وكيف دونت في المعاجم، وأشهر من دونها والحملة الشرسة على اللغة العربية قديما وحديثا للقضاء على فهم الكتاب والسنة الذي نزل القرآن اللذان نزلا بها في هذه اللغة العظيمة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد تقدم الحديث في الدرس الماضي وتكلمنا عن المصدر الثاني من مصادر تفسير القرآن ألا وهو لغة العرب، وبينا لكم أن اللغة العربية ليست مقصورة على لسان قريش، بل هي عامة لجميع ألسنة قبائل الجزيرة العربية، وذكرنا لكم نماذج مما وقع فيه الاختلاف بين ألسنة القبائل مع لسان قريش الفصيح الرصين. الله عز وجل حينما أراد أن يبعث هذا النبي الكريم وينزل هذا الكتاب العظيم مهد السبيل، فصارت الفصاحة والبلاغة والرصانة في العبارة منصبة في قريش في مكة، فتدفقت من مكة ينابيع الفصاحة وجداول البلاغة حتى صارت هي زعيمة الأمم والقبائل القاطنة في الجزيرة العربية، بل كان الشعراء يتحاكمون إليهم في فصاحة ألسنتهم وجودة قصائدهم. وقلنا لكم فيما تقدم إن المؤسف أن المعاجم التي دونت اللغة العربية لم تدون إلا شيئا يسيرا من ألسنة تلكم القبائل، ولكنها عنيت بلسان قريش لأنه هو الذي نزل به القرآن، وهو الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه. ولهذا قال الكسائي رحمه الله: إنما درس من اللغة كثير. الكسائي يقول: ما درس من اللغة كثير. وقال أبو عمرو بن علاء رحمه الله: لو جمع كل ما تكلمت به العرب لجمع شيء كثير من الشعر، لكنه لم يجمع، واعتنت العلماء بجمع ألفاظ وعبارات العرب القرشية لأنه نزل القرآن بلسانهم. ولكن مع ذلك فقد دون أهل العلم ما تحتاجه هذه اللغة من المفردات والتراكيب التي تكفي للتخاطب فيما بينهم والتفاهم فيما بينهم، فإن اللغة العربية من أوسع اللغات، بل هي أوسع اللغات على الإطلاق وأشرحها صدرا وأكبرها وأكثرها مفردات لاتساع ما يفيد إليها وما يتدفق عليها من العبارات الغريبة الأعجمية ونحوها. فلهذا يقولون إن اللغة العربية الموجودة منها 10,000 مادة فقط، وهذه 10,000 مادة التي دونتها المعاجم هذه كافية لأن تكون وسيلة للتخاطب فيما بين أبنائها. والمعاجم كانت موجودة في القديم منذ عهد الصحابة، لكن لم تكن مدونة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معجما يرجع إليه عند ما يتعسر فهم كلمة أو عبارة يسألونه عليه الصلاة والسلام عنها، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأبعدكم مني منزلة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، عرفنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. تفسير كلمة غريبة. وفي المسند عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يصدق الخائن ويخون الأمين، ويكذب الصادق ويصدق الكذوب، وتتكلم الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة كما هو اليوم. الأمر العام صار كل يتكلم فيه، الرجل السفيه والصغير والكبير والمهاجر والأعرابي والعالم والجاهل والذكر والأنثى، كل يتكلم في أمر العامة وما يتعلق بالأحكام السلطانية. وكان في القديم ما يتعلق بالسلطان وأحواله لا يتكلم فيه إلا أهل الحل والعقد والراسخون في العلم، وأما الآن كل يتكلم، حتى النساء شاركنا في هذا الباب. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم الرويبضة، ولم يعرفوا ما هي الرويبضة حتى بينا لهم بأنه الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. ثم استمر الوضع على هذا من تفسير الكلمات من العلماء، حتى كما أسلفنا تدفق المهاجرون والمسلمون الجدد من الأعاجم وغيرهم من الغرباء عن هذه اللغة، فبادرت بوادر اللحن، اللحن في الإعراب واللحن في النطق المعجمي، فهب أهل الغيرة من هذه اللغة إلى إيجاد حل لهذه المعضلة. وأي معضلة؟ إنها والله معضلة ولا أبا حسن لها. فهب الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله في القرن الثاني، هو ولد سنة 100 من الهجرة، فصنف كتابه الشهير كتاب العين، العين باللغة، ولكن الطامة الكبرى والكارثة العظمى قد حلت على هذا الكتاب وهوت به في مكان سحيق، فلم يعترف به كثير من علماء اللغة، وأثيرت الشبهات والشكوك حول هذا الكتاب، وطعن فيه بمطاعن كثيرة كتاب العين. وسمي العين أو سماه الخليل العين لأنه رحمه الله ابتدأه بحرف العين، حيث رتب مادته على حروف الحلق، ومادة وحرف العين هو أبعد الحروف الحلقية مخرجا، وإذا أردت أن تعرف مخرج الحرف فانطق به مسكنا. فلما نطق الخليل بحروف الهجاء نظر فوجد حرف العين هو أبعد الحروف مخرجا، آخر أقصى حروف الحلق، وابتدأها من العين وختمها بالحروف الشفوية الهوائية التي تنطق من الشفتين كالفاء والواو ونحوها. لكن كما قلنا لكم إن هذا الكتاب ابتلي بهذه البلية، والعلة في هذا الداء الذي ابتلي به كتاب العين هو أنه لم يظهر إلا بعد موت الخليل، ولم ينتشر إلا بعد وفاته، ولم يعرفه كبار أصحابه. وراوي هذا الكتاب الذي رواه لنا عن الخليل هو الليث بن المظفر، الليث ابن المظفر تلميذ الخليل وكاتبه، هو الذي نقل هذا الكتاب. ولما ظهر الكتاب طعن فيه تلامذة الخليل الكبار كالنضر بن شميل وخلف الأحمر وأبو الحسن الأخفش وغيرهم من صناديد اللغة في عصرهم، طعنوا في هذا الكتاب وقالوا لا نعرف للخليل كتابا بهذا الاسم، ولو كان للخليل كتاب بهذا الاسم لم يخفى على كبار تلامذته وأخص الناس به. وقد انقسم الناس في إثبات هذا الكتاب للخليل ونفيه إلى ثلاثة أقسام، قسم منهم نفاه بالكلية فقال ليس للخليل كتاب بهذا الاسم، ولم يصنف الخليل كتابا بهذا الاسم. وقسم منهم أثبته مطلقا وقال الكتاب كله برمته هو من صنع الخليل وتصنيفه، وقسم توسط فقال أصله للخليل وبقية مادته ليس له. أما الذين قالوا الكتاب ليس للخليل فطعنوا فيه بعدة مطاعن. المطعن الأول قالوا الكتاب لا يعرفه كبار تلامذة الخليل الذين هم أخص الناس به وأقربهم إليه، ولو كان معروفا لم يخف عليهم. المطعن الثاني قالوا إن فيه مواد بشعة وتراكيب ركيكة ينزه الخليل عنها لا تليق بمقامه ولا تلتئم مع مكانته. المطعن الثالث قالوا الكتاب كله من أوله إلى آخره قد سار في الإعراب على مدرسة أهل الكوفة، والخليل هو إمام مدرسة أهل البصرة النحوية، ولا يمكن لإمام في مدرسة أن يأتي بإعراب يخالف مذهب مدرسته، لأنكم تعلمون أنهم يتعصبون لآرائهم وأقوالهم. فمن هذه الطعون قالوا نفوا الكتاب وسلخوا الخليل منه. وذهب بعضهم أو الآخرون أو القول الثاني إلى أن الكتاب للخليل بلا ريب وأنه له، ونذكر إن شاء الله تعالى في آخر الأقوال حججه. أما القول الثالث وهو أن الكتاب أصله للخليل فقالوا إن الخليل صنف الكتاب وابتدأ بحرف العين، لكنه قد وافاه الأجل قبل أن يكمله فأكمله تلميذه وكاتبه الليث بن المظفر. ونقل عن بعضهم أن الليث إذا قال في الكتاب قال الخليل ابن أحمد فإنما يعني به الخليل نفسه، وإذا قال قال الخليل ولم ينسبه فإنما يعني به لسانه، فإنه سمى لسانه الخليل من ولعه بالخليل ومحبته له سمى لسانه الخليل، فإذا قال قال الخليل فإنما يعني به لسانه، وإذا قال قال الخليل بن أحمد فإنما هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. فهؤلاء توسطوا قالوا إنه أصله للخليل ولكنه لم يكمله فأتمه الليث بعده. وزعم قوم آخرون من أصحاب هذا القول إلى أن الكتاب كله للخليل وأن الليث قد حفظه، لكنه احترقت مكتبته بسبب، مكتبة الليث احترقت فضاع الكتاب ولم يكن يحفظ منه إلا نصفه، فأملى النصف الذي هو يحفظه وكلف غيره بأن يجمع بقيته على نسقه. أما القول الثالث أو القول الثاني على ترتيبنا الأول وهو أن الكتاب كله للخليل فهذا هو القول الصواب بلا ريب، وهو قول جماعات كثيرة من أهل اللغة، وحجتهم منقوضة. الحجة الأولى أنه لا يعرفه كبار تلامذة الخليل فهذا منقوض، فقد صنف النضر بن شميل كتابا سماه المدخل إلى كتاب العين، ولو كان النضر لا يعرفه لم يصنف كتابا بهذا الاسم عليه. النضر بن شميل الذي هو من أخص تلامذة الخليل صنف كتابا سماه المدخل إلى كتاب العين، لكن كون الكتاب لم ينتشر فإنه لم يظهره الليث إلا بعد موت الخليل، لأنه كان عنده، والخليل لم يمله على تلامذته كعادة العلماء، لأنه لم يكمل تبييضه، قام بتسويده وكتابته. وأنتم تعلمون طريقة العلماء المصنفين، إذا صنف الكتاب صنفه مسودة، يعني غير مرتب ولا منظم، يحتاج إلى حذف وزيادة ونقص، ثم يعود عليه فيبيضه، يعني ينظمه وينسقه ويحذف ما يراه غير صالح ويزيد فيه ما يراه صالحا لمادته، ثم إذا فرغ من تبييضه أملاه على تلامذته في الدرس حتى يروه عنه بالإسناد. الخليل لم يصنع هذا لأنه لم يكمل تبييض الكتاب، فقبض رحمه الله قبل إكماله، فالليث هو الذي أملاه على الناس، وهو الذي شهره وأذاع صيته. إذن الحجة هذه داحرة. أما قولهم إن الكتاب فيه مواد بشعة وتراكيب شنيعة لا تتناسب مع مكانة الخليل ومنزلته، فهذا حق، فإن فيه هذه المواد، ومن نظر فيه وقرأ بعض مواده وجد من هذا ما يسوق الفؤاد. والعلة في هذه في هذا المطعن كالتي بعدها، وهي أنهم قالوا إن فيه تراكيب نحوية ليست على مدرسة الخليل، وإنما هي تراكيب نحوية تتناسب مع مدرسة أهل الكوفة. والعلة في هذين المطعنين أنه كما تعلمون الكتاب لما تناوله الناس كتب العلماء عليه هوامش، وكتبوا تحته حواشي، وما من كتاب من كتب أهل العلم الشهيرة إلا وتجد العالم إذا نظر فيه وقرأ منه كتب عليه تعليقات في هامشه أو حاشيته. فلما كتبت هذه الهوامش وهذه الحواشي جاء الوراقون والنساخون فدمجوا الحواشي بالأصل وأفسدوا الكتاب، فهذه الشنعات التي فيه وهذه التراكيب الإعرابية المخالفة لمذهب مصنفه إنما هي بسبب الوراقين، يعني النساخ التجار، يعني الطبعات التجارية في عصرنا هذا. يأتي وراق كاتب يكتسب الأجر من كتابته، ليس له هم في المادة، همه أن يسود الأوراق بهذا الكتاب ويبيعها في السوق، يكتبها اليوم ويبيعها في الغد، ولا يعرف الأصل من الحاشية ولا يعرف الصلب من الهامش. فأدمج الوراقون الهوامش بالأصل، وخلطوا الحواشية بصلب الكتاب، فاندثرت مادة الكتاب، ولم يستطع الراسخون في اللغة معرفة الأصل من غيره. وهذه هي العلة التي من أجلها شنت الحملات على كتاب العين. وإما لا شك فيه ولا ريب أن الكتاب للعين قطعا، أن العين للخليل قطعا، وليس لليث ولا لغيره. لكن هذه الشبهات التي أثيرت هي التي زعزعت مكانته وأضعفت منزلته وعاقت سيره. ومن الغريب المدهش أن من العلماء من شكك فيه وأنكر نسبته، ولكنه أخذ طريقته واستفاد مما فيه، وعلى رأس هؤلاء الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة. فالأزهري أنكر الكتاب ونسبته للخليل، ولكنه استفاد من نظامه وترتيبه ومن مادته. بل إن أبا علي القالي إمام أهل اللغة في الأندلس هو أول من حمل لواء التشكيك في كتاب العين في المغرب الإسلامي، وطعن فيه، ثم نهب مادته ونسبها لنفسه. فأبو علي القالي صنف كتاب البارع في اللغة، وكتاب البارع في اللغة هو نسخة من العين، إلا أنه غير اسمه. وقد قام بعض الدارسين من أهل اللغة المتخصصين في اللغة بدراسة مقارنة بين الكتابين في رسالة علمية في جامعة إكسفورد، وخرجت النتيجة بأنهما كتاب واحد، وأن البارع هو العين، ولكن أبا علي سرق مادة العين ونسبها لنفسه وغير اسمه، وهو على رأس من شكك في الكتاب وطعن فيه. فالعين هو أول معجم صنف في اللغة العربية وجمع مادته، وهو كتاب جيد القدر عظيم النفع، لكن المؤسف أن الاستفادة منه قليلة بسبب الحملة التي حملت عليه، وبسبب ما تلوث فيه من عبث الوراقين. لكن طالب العلم والمتمرس في اللغة العربية يستطيع أن يميز كلام الخليل من غيره، فإنك إذا قرأت فيه تجد كلاما سهلا وكلاما رصينا، ثم يأتيك الغث فجأة وينقطع الكلام من حيث لا تشعر، فتعلم من هنا أن هذا البتر الذي حصل في الكلام الرصين إنما هو من إدخال هذه الحواشي في صلب الكتاب. فالخليل هو أول من صنف في المعاجم العربية، وأول من جمعها، وأول من جمع مادتها. وقد عاصر الخليل إمام آخر ليس منه ببعيد، وصنف كتابا ليس أقل أهمية من كتاب العين، وهو أبو عمرو الشيباني، وصنف كتاب الجيم. لكن المشكلة والمعضلة أن كتب التراث من كتب اللغة وغيرها قد هجرها أبناؤها وزهدوا فيها ولم يلتفتوا إليها وعطف عليها المستشرقون، فطبع المستشرقون كتب التراث وعبثوا في مادتها ودسوا فيها ما يخالف الأصول، فطبع المستشرقون كتاب الجيم لأبي عمرو. نرجع إلى العين. الخليل صنف كتابه العين، لكنه صنفه على طريقة أبعد الناس من الاستفادة منه، وذلك في طريقته التي سلكها. طريقته عسرة جدا، فإنه صنفه ورتبه كما أسلفنا على حروف الحلق، وهذا يحتاج أن يكون الباحث عالما بترتيب حروف الحلق ومخارجها وترتيبها وتنظيمها، ومن هنا لم يستطع كثير من الطلبة من الاستفادة منه. وقد كتب على العين وحوله كتابات قديمة وحديثة من الاختصار والتهذيب والترتيب والنقد ونحوه. فهذه الطريقة التي سلكها الخليل أبعدت طالب العلم عن الاستفادة من كتابه، فصار الوصول إلى المادة عسرا جدا. لكن أبا عمرو الشيباني تلافى هذا المسلك، ولهذا اختلف المؤرخون أيهما أقدم، هل هو الخليل أو أبو عمرو، لأنهما متعاصران. والخليل توفي سنة 75 و100، وعمر أبو عمرو دهرا طويلا بعد الخليل، فيقال إن الخليل إن أبا عمرو هو الذي استفاد من الخليل في طريقته في الجمع المعجم لكنه تلافى الخطأ الذي ارتكبه الخليل، فرتب أبو عمرو الشيباني كتابه على الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء جيم، إلا أنه لم يعنى بالترتيب فلم يرتب إلا الحرف الأول، وأهمل ترتيب الحرف الثاني والثالث. والخليل سلك مسلك الحروف الحلقية ومخارجها، وهو معذور لأن الخليل هو مخترع العلوم، هو مخترع، تعلمون أنه هو أول من اخترع علم العروض الذي هو موازين الشعر، وهو أول من اخترع الموسيقى، ليس الموسيقى الغنائية بل موسيقى الكلمة، يعني جرس الكلمة ونظمها. ولهذا النقط والشكل كل هذه من اختراعه على من قال إنها منه، ويقال إن الذي اخترعها أبو الأسود الدؤلي. فأبو عمرو الشيباني تلافى من مسلك الخليل. الخليل طبع كتابه طبعة لا بأس بها محققة، وكتاب الجيم لأبي عمرو طبعته الهيئة المصرية للكتاب بتحقيق أحد المستشرقين، والطبعة يشبه أن تكون قد انقرضت من الأسواق، لكن فائدة الجيم لا تساوي فائدة العين لأبي عمرو الشيباني. ثم مر عصر فصار العلماء تبعا وعيالا على الخليل، فصنفوا بعده المصنفات، وكل عالم يأتي يتلافى طريقة الذي قبله. فجاء ابن دريد فصنف كتابا في اللغة سماه جمهرة اللغة، لكنه لم يسلك مسلك الخليل، ولكن بل رتبه على الحروف الهجائية بطريقة غريبة على ألف باء تاء ثاء، لكن ترتيبه غريب، فإنه إذا بدأ بحرف الراء لا يأتي بعد الراء بالألف، بعد الراء بالزاي، لأن الراء مع الألف قد ذكرها في الأول استغنى عن ذكرها. إذا ذكر حرف الدال أردفه بحرف الدال، وهكذا لا يأتي بذال مع الألف أو الدال مع الألف أو الدال مع الباء أو الدال مع التاء أو الدال مع التاء، لا، يأتي بالدال مع الذال بالحرف ومجاوره ثم يسردها إلى النهاية. وهذه طريقة اخترعها ابن دريد وزهد الناس فيها ولم يتبعها أحد قط. وابن دريد جمع مواد كثيرة جدا في كتابه، لكن الأزهري لم يوثقه وقال إنه ليس ثقة في اللغة، وطعن في كتابه. والأزهري متشدد في هذا الباب، ولهذا جاء فصنف كتابه تهذيب اللغة وجمع فيه مواد كثيرة ورتبه على نظام العين. وتهذيب اللغة مطبوع ومحقق ومتداول في 14 مجلدا، لكن الأزهري ابتلي بمشكلة، وهو أنه خلط المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي، وهذه مما يجب أن تنتبهوا له جيدا، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في آخر الحديث عن المعاجم، لأن هذه نقطة هامة وخطيرة، وكثيرا ما يغلط فيها طالب العلم الذي ينقل عن هذه المعاجم. فالأزهري صاحب شريعة وله كتب في الفقه وفي القراءات، وصنف كتاب اللغة ولهذا شحنه بالاستشهاد بالقرآن وبالسنة، فخلط المصطلحات اللغوية بالمصطلحات الشرعية، وهذا غلط. فجاء بعد هذا أمم، منهم من رتب كتابه على حروف أبجد، هوز حطي كالمن سع فاسطرشت إلى آخره، اللي هي حروف أبجد هوز. وبالمناسبة أبجد هوز هذه التي يتناقلها الطلبة وهي لا معاني لها، كأبجد هوز ما لا معنى، إنما قصد بها جمع كلمات. لكن ذكر ابن جريد في الجمهرة أن هذه الحروف أو هذه التراتيب أبجد هوز حطي كلمة سع فاسطرشت إلى آخره، أن هذه أسماء ملوك مدين، لأن مدين الذي قوم شعيب من العرب العاربة، وأن هذه أسماء ملوكهم فسموا بهم ملوكهم، ثم درج العرب بالجاهلية على هذا. ذكر هذا ابن دويد في الجمهرة، الله أعلم بصحته. فبعضهم رتب كتابه على هذا الترتيب أبجد هوز. ومنذ أن صنف الخليل كتابه العين والناس يخبطون خبط عشواء ويركبون متن عمياء في الترتيب، كل واحد يريد أن يرتب ترتيبا يكون نافقا في السوق أكثر وأحسن من ترتيب من سبقه، حتى جاء إمام أهل اللغة في عصره. ألا وهو الجوهري رحمه الله في كتابه الصحاح، وهذا الكتاب ليس غريب، مشهور عند العام والخاص. فابتكر الجوهري رحمه الله تعالى طريقة لم يسبق إليها ولم يلحق عليها، بل صار الناس بعده عيالا عليه فيها. فلما نظر الجوهري في المادة العلمية وجد أن الأوائل منهم من رتب على الحروف على مخارج الحروف، ومنهم من رتب على ألف باء تاء تاء، ومنهم من رتب على أبجد هوز، ومنهم من سلك مسلك ابن دريد، فوجد أن الطرق كلها عسرة الوصول إلى المادة. أما مخارج الحروف فلا شك أنه من أعسر الطرق، وأما أبجد هوز فكذلك لزم منه تكرار مواد، كذلك ترتيبها على ألف باء تاء، تكرار مواد، المادة تتكرر 4 أو 5 مرات. فمثلا كلمة أكرم الذي رتب على الترتيب على ألف باء تاء، تجد أكرم يضعها في الهمزة، ومكرم في الميم، ويكرم في الياء، وكرم في الكاف، فتكررت المادة 4 مرات وهي مادة واحدة. فنتج عن هذا تضخم في الكتاب بغير فائدة، لأنه يرتب على أول حرف. إذا أردت أن تبحث عن أكرم تجدها في الهمزة، تريد أن تبحث مكرم تجدها في الميم، تبحث يكرم تجدها في الياء، تبحث كرم تجدها في الكاف، وهي كلها مادة واحدة. لكن الجوهري رحمه الله قد ألهم طريقة لم يسبق إليها، وهي أنه نظر إلى الحرف الأخير من الكلمة فوجده لا يتغير أبدا. في أكرم ويكرم ومكرم وكرم الحرف الأخير الميم، ولا لا؟ الميم ما تغيرت في كل هذه التراكيب. فرتب كتابه أو مواد كتابه على الحرف الأخير، يعني إذا أردت أن تبحث عن كرم عند الجوهري تذهب إلى الميم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى لقاء مع شريط آخر، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة،